فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تتغير آجال العباد كما ثبت في الصحيحين أنه ينسأ له في أثره؟ يبارك له فيه، ما هو يعني يزاد شيئا من الطول، لا، ولكن يبارك له في عمره فيصبح كمن عمر طويلا. نعم.